الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم. عاهدت نفسي بغيبتها أصبر إلى حط طلعتك بس أنا أريد مروتها وياي إذا خان الصبر ظلم حياته وانت ضأي ما ينت منك كل شي حي ما ألقي روح بيشي وياي إذا خان الصبر قد كل شي مشتاق له عن كل شي يرد سأله انت الوحيد بهالزمن يعجبني من توسله حبيتك بعين العقل وانا بغرامك مشتعل شي صبر القلب طفل ويريدك ومحتاج لك دبلن عيون من السهر وانا انتظر يا المنتظر دبلن عيون من السهر وانا انتظر يا المنتظر كم مرة نومت القمر واشواق ظل الصاحية كم مرة نومت القمر واشواق ظل الصاحية كل المشاعر عاجزة توصف شعور بغيبتك شي يصير لو هاي السنة كحل عيون بشوفتك كل المشاعر عاجزة توصف شعور بغيبتك شي يصير لو هاي السنة كحل عيون بشوفتك يا سيد تريد الصدق ما يطفى قلب ليحتر باقي على قد العشق عاش العمر منك لك يا سيد تريد الصدق ما يطفى قلب ليحترق باقي على قد العشق عاش العمر منك لك قد كل شي مشتاق لك عن كل شي يرد سلك انت الوحيد بهالزمان يعجبني من اتوسلك حبيتك بعين العقل وانا بغرامك مشتاق شي صبر القلب طفل ويريدك ومحتاج له عاهدت نفسي بغيبتها اصبر الى حط طلعتك بس انا اريد مروتها